صفحة 64 و100 إلى 65 و100 كما في الفتح. ورواه أيضا أحمد في المسند 62 و311 ألف، وحديث أبي هريرة في المسند 38 و207 ألاف، وذكره البخاري معلقا عقب حديث أبي سعيد، وفي رواية أبي هريرة زيادة وهو مع التي تغلب عليه منهما، يعني في ذكر البطانة قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. يعني قال في رواية أبي هريرة: وهو مع التي تغلب عليه منهما، يعني مع البطانة التي تغلب عليه منهما، إن غلبت عليه بطانة السوء فهو معها، وإن غلبت عليه بطانة الخير فهو معها. بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. وروى ابن أبي حاتم: قيل لعمر ابن الخطاب: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، فلو اتخذته كاتبا. قال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين، يعني هذا غلام نصراني من أهل الحيرة يعني غير مسلم. قيل لعمر بن الخطاب: إنها هنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب، يعني متقن وكاتب وجيد الحافظة، فلو اتخذته كاتبا. قال: قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة، يعني في السكرتارية في الاستشارة، لأن إذا جعلته مستشارا خاصا وجعلته يطلع على الأسرار فقد اتخذته بطانة. قال: لا يجوز استعمالهم، على أن أهل الذمة، إذا كانوا أهل الذمة بينك وبينهم عهد من اليهود والنصارى، لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين، يعني لا يجوز تستعملهم في الكتابة أو في الوزارة التي فيها استطالة على المسلمين وفيها اطلاع على دواخل أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. كذلك إذا كانوا من أهل البدع لا يجوز لأهل السنة أن يتخذوهم بطانة وأن يطلعوا على أسرارهم، لأن هؤلاء لا يؤمنون أن يفشوا أسرارهم إلى أعدائهم من أهل الحرب. ولهذا قال تعالى: لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، يعني يجهدون ويبذلون جهدهم فيما يحرجكم ويشق عليكم، ويودون ما يعنتكم ما يشق عليكم ويجعلكم في حرج. وروى أبو يعلى عن الأزهر ابن شداد قالوا: كانوا يأتون أنسا فإذا حدثهم بحديث لا يدرون ما هو أتوا الحسن يعني البصري فيفسره لهم. قال: فحدث ذات يوم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فلم يدروا ما هو، فأتوا الحسن فقالوا له إن أنسا حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تستضيئوا بنار المشركين ولا تنقشوا في خواتيمكم عربيا. فقال الحسن أما قوله لا تنقشوا في خواتيمكم عربيا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا تكتبوا اسم محمد في خواتيمكم، وأما قوله لا تستضيئوا بنار المشركين يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم، يعني لا تطلبوا رأيهم، لأن الرأي نهار إذا كان صوابا وعدم الرأي ظلمة، فكأنه شبه الرأي بالنار التي فيها نور، والمشرك يعني لا يمكن أن ينصح الموحد يعني لا يمكن أن ينصحه بالخير ولا يمكن أن يبين له الهداية. يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم، هذا معنى لا تستضيئوا بنار المشركين. في حديث أنا بريء من مسلم يبيت بين أظهر المشركين، فكأنه لما سئل قال لا نعم لا تتراءى نارهما، يعني لا يكون هناك تعاون بين المسلم والمشرك في التخطيط وإبداء الرأي واستشارة هؤلاء المشركين، لأنهم قد يشيرون بأمور عاقبتها وخيمة وهي في بادي الرأي مستحسنة. فدائما الشخص لما يكون عنده بطانة قربه واستأمنه ووثق به يضله، يذكر له أشياء ويشير عليه بأشياء في أول وهلة يبدو أنها صواب، ولكن في حقيقتها تنتهي إلى خراب وإلى خطأ. ثم قال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، هكذا رواه أبو يعلى وقد رواه أحمد والنسائي مثله. فصحت حذر من الشيطان أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. لكن لا حول ولا قوة إلا بالله، رغم هذا التحذير يوجد من يسارع إلى اتخاذ عدوه وليا وبطانة ومستنصحا يصدقه إذا ظهر له بثوب ناصح، بل هذا العدو يقاسمه يقسم له بالله إنه له لمن الناصحين فينطلي ذلك على هذا المسكين. نعم، قال في حديث أنس وفي تفسير الحسن البصري له لا تستضيء بنار المشركين يقول لا تستشيروا المشركين في أموركم، وقال الحسن تصديق ذلك في كتاب الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. قال الحافظ ابن كثير هكذا رواه أبو يعلى وقد رواه أحمد والنسائي مثله من غير ذكر تفسير الحسن البصري. قال صاحب التعليق ورواه الطبري أيضا مع تفسير الحسن، وأما رواية الإمام أحمد فإنها في المسند، ورواه البخاري أيضا في الكبير دون كلام الحسن، وفسر قوله عربية وقال يقول لا تكتبوا مثل خاتم النبي محمد رسول الله، لأنهم كانوا يكتبون على خواتيمهم أو خشية أن يكتبوا على خواتيمهم محمد رسول الله بدافع الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنهوا عن هذا. وهذا التفسير يعني يقول الحافظ بن كثير هذا التفسير لعله تفسير الحسن قال فيه نظر ومعناه ظاهر، لا تنقشوا في خواتيمكم عربية أي بخط عربي لئلا يشابه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان نقشه محمد رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن ينقش أحد على نقشه. وأما الاستضاءة من أهل المشركين فمعناه لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم، لأن المواطنة يترتب عليها موادة، المواطنة وسكن الدار بجانب الدار يترتب عليها موادة، ويترتب عليها نسيان الفرق بين المشرك والمسلم. نعم. قال لا تقاربوهم في المنازل بحيث تكونون معهم في بلادهم، بل تباعدوا منهم وهاجروا من بلادهم. على كل حال، ما قاله الحسن قريب من هذا، لا ترى آنارهما، بمعنى لا يتعاونون مع المشركين. إن حصلت فائدة وحكمة فالحكمة ضالة المؤمن يلتقطها أن وجدها، لكن لا ينبغي للمؤمن أن يعاون المشرك في مقاصده. قال ثم قال: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي لا قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم. لابد العدو لابد أن يظهر على صفحات وجهه من تقطيب ومن يعني اكفهرار في الوجه وفلتات في اللسان، لا يستطيع أن يخفيها. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، أي قد لاح على صفحات وجوههم وفلتات ألسنتهم من العداوة مع ما هم مشتملون عليه في صدورهم من البغضاء للإسلام وأهله، ما لا يخفى مثله على لبيب عاقل. ولهذا قال سبحانه: قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم، أي أنتم أيها المؤمنون تحبون المنافقين بما يظهرون لكم من الإيمان الظاهري، فتحبونهم على ذلك وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا. المسلم منصف، من أظهر له خيرا أحبه عليه، وهذا المنافق في الحقيقة لا يحب لا في الباطن ولا في الظاهر، لكنه يضطر إلى أن يجامل للمخادعة والعياذ بالله. وهم لا يحبونكم لا باطنا ولا ظاهرا، وتؤمنون بالكتاب كله، أي ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب، تؤمنون بالتوراة وتؤمنون بالإنجيل وتؤمنون بالقرآن كله بالكتاب كله، وهم عندهم الشك والريب والحيرة. وعن ابن عباس: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. أنتم يعني أحق أن تبغضوهم من أن يبغضوكم، لأنكم تبغضونهم لأنهم لا يؤمنون بالكتاب، أما أنتم فتؤمنون بالكتاب كله، فأحق أن يحبكم العدو والصديق، لكن أنتم لا تحبون من لا يؤمن بالكتاب كله. رواه ابن جرير. وعن ابن عباس: وتؤمنون بالكتاب كله، أي بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك، وهم يكفرون بكتابكم، فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لكم. رواه ابن جرير. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. والأنامل أطراف الأصابع، نعم يعني الحنق المغتاظ دائما يعني يعض أطراف الأنامل من الغيظ من الحنق على هذا الذي يبغضه. عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهذا شأن المنافقين، يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل وجه، كما قال تعالى: وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وذلك أشد الغيظ والحنق. قال الله تعالى: قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. أي مهما كنتم تحسدون عليه المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم، فاعلموا أن الله متم نعمة نعمته على عباده المؤمنين ومتم نعمته على عباده المؤمنين ومكمل دينه ومعلن كلمته ومظهر دينه. فموتوا أنتم بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، أي هو عليم بما تنطوي عليه ضمائركم وتكنه سرائركم من البغضاء والحسد والغل للمؤمنين، وهو مجازيكم عليه في الدنيا بأن يريكم خلاف ما تأملون أن يتم نعمته ويزيد غيظكم غيظا ويأكلكم الحسد. الحسد يعني من مضاره أنه يبدأ بصاحبه فيقتله والعياذ بالله. وفي الآخرة يعني بالدنيا لا يريكم ما تأملون من زوال النعمة، وفي الآخرة ماذا؟ في الآخرة يجازيكم بالعذاب الشديد في النار التي أنتم خالدون فيها، فلا خروج لكم منها. لأن المنافق الكافر في الباطن الذي ليس في قلبه إيمان، هذا في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله، يخلد فيها. ثم قال: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. وهذا الحال دال على شدة العداوة منهم للمؤمنين، وهم أنهم إذا أصاب المؤمنين خصب ونصر وتأييد، إذا أصاب المؤمنين خصب يعني غيث مطر أنبتت أرضهم ودر ضرعهم، وأصاب المؤمنين نصر على الأعداء وتأييد من الله عز وجل، وكثروا كثر المؤمنون وعز أنصارهم، ذلك يسيء المنافقين، ساء ذلك المنافقين. وإن أصاب المسلمين سنة يعني أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لمال الله تعالى في ذلك من الحكمة، الله سبحانه وتعالى إذا أدال العدو على المسلم له في ذلك حكمة، يعني قد يحصل إدالة لما يريده الله عز وجل من الحكمة التامة. إذا حصل هذا من الإدالة كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك، يعني حصل على المسلمين بعض المصائب يفرح المنافقون بذلك والعياذ بالله. وهكذا كل من سره يعني كل من سره ما يسيء المسلمين أو ما يصيب المسلمين من المصائب فهو يعني هذا السرور دليل على أنه منافق والعياذ بالله. إذا غاضه انتصار المسلمين فهذا منافق والعياذ بالله. قال: وإن أصاب المسلمين سنة أي جدب أو أديل عليهم الأعداء لما لله في ذلك من الحكمة كما جرى يوم أحد فرح المنافقون بذلك. قال الله تعالى مخاطبا عباده المؤمنين: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. إن الله بما يعملون محيط، إن الله بما يعملون محيط، والله وليكم ووليكم محيط بما يعملون، فلا تخافون. وإن تصبروا وتتقوا، تأخذوا بأسباب الوقاية وتصبروا، لا يضركم كيدهم شيئا. لكن يضر الكيد من عدم الصبر، من الجزع، ربما يستدرجون، يحصل منهم استدراج فينساق المستدرج فيقع في عجلته، يقع في عجلته فيسر العدو، كما يسر الشيطان إذا استدرج الإنسان ودعاه إلى الكفر فكفر، أو دعاه إلى المعصية ففعل، فإن الشيطان يفرح بذلك والعياذ بالله. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم، فلا حول ولا قوة لهم إلا به، وهو الذي ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقديره ومشيئته سبحانه، ومن توكل عليه كفى. ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين، والتمييز بين المؤمنين والمنافقين، وبيان الصابرين، فقال تعالى: وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم، إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. هذه الآيات الكريمات في قصة، بداية قصة أحد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا وإياكم حياة طيبة، لعلنا نؤجلها إلى وقت لاحق إن شاء الله تعالى. لكن نعود إلى المعنى الذي قرره الرب تبارك وتعالى بقوله: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. هذا مثل قوله تعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. يعني هذه الآية تبين ماذا ينبغي للمسلم، للمؤمن، لصاحب السنة أن يقفه من المصائب، من البلاوي في الأموال وفي الأنفس، ومما يسمع من أهل الكتاب من قبلنا ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. وإن تصبروا، هذا الموقف، وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. لا شك أن من وقف هذا الموقف فالله سبحانه وتعالى معه، وكما وعد وأخبر الصابر المتقي أنه لا يتضرر بكيد عدوه شيئا، فإن الله بما يعملون محيط، وهذا الموقف هو من عزم الأمور. المقصد إذا كان هذا يحصل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يحصل من أهل الكتاب ومن المشركين الأعداء الأباعد، وأن موقف المؤمن ينبغي أن يكون هو الصبر والتقوى والاتكال على الله عز وجل، فلأن يكون الواجب على المؤمن من الصبر والتقوى تجاه ما يناله من إخوانه المسلمين، قد يناله من إخوانه المسلمين ما يناله من الأذى من أقربائه، من باب أولى أن يصبر ويتقي ويأخذ بعزائم الأمور في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا وإياكم فيما يرضيه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تتولانا برحمتك، وأن تستعملنا فيما يرضيك، وأن تهدينا صراطك المستقيم، وأن تعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نتوسل إلى الله عز وجل بما توسل به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بأسمائه وصفاته، فنقول: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا السائل يبدأ بالسلام ونرد عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم موالاة الكفار؟ لا يجوز يا أخي، أنت سمعت: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم. فلا يجوز اتخاذهم أولياء، لكن ينبغي أن نفرق بين المدارات وبين الموالات. الموالات هي المداهنة، الموالات أن تبذل شيئا من دينك لترضيهم، تتنازل عن شيء من دينك حتى يرضوا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. هذه هي الموالات، أن تنصرهم على المسلمين. يعني إذا نصرت الكفار على المسلمين فلا شك أن هذه تعتبر موالاة. لكن هنا ينبغي أن نبين شيئا، وهي أن بعض المسلمين يكون في موقفه مخطئا، مفارقا لإمامه، مفارقا لجماعة المسلمين، يتسبب بأعمال ليست من الإسلام في شيء، يترتب على أعماله وعلى تصرفاته الإساءة إلى الإسلام والمسلمين. هذا من كان هذا شأنه فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر منه وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية. فهؤلاء الأصحاب يعني النزوات أشباه الخوارج الذين قال إمامهم ومقدمهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعدل، أول خلاف حصله بسبب الدنيا. يعني إذا كان دينه أراه أنه أفضل من الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم على رسوله، يقول: يا رسول الله اعدل، وهو يصلي يصلي ويقول: يا رسول الله. قال له: خبت وخسرت إن لم أعدل. يعني إني إذا كنت تشهد أن محمد رسول الله وتتبع رسولا ظالما، أيأمنني من في السماء على وحيه ودينه، ولا تأمنونني على الدنيا؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه ومعصوم فيما يفعله عليه الصلاة والسلام لتأليف القلوب، لأن العدل كل العدل هو وضع الأشياء في مواضعها، فإذا وضع الشيء في موضعه فهو العدل. لكن هذا لا يفقه. حتى في بعض الروايات النبي سأله وقال: هل حدثت نفسك أنه ليس في القوم أفضل منك؟ قال: نعم. ثم ذهب يصلي فأمر أبا بكر أن يقتله، ولما ذهب أبو بكر وجده يصلي فهابه، خشي أن يكون مخالفا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي يقول: نهيت عن قتل المصلين، فرجع هيبة يعني لما تلبس به من صلاة من قربة لله عز وجل. ثم أمر عمر فلما جاءه وهو يصلي صف قدميه صلاة يعني بخشوع من أحسن ما يكهابه، ثم أرسل عليا فلم يجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قتلته لما اختلف من أمتي اثنان، يخرج من ضئضئ هذا من يمرق من الإسلام مروق السهم من الرمية. وفي صفتهم يقول عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، وقراءتكم مع قراءتهم، وصيامكم مع صيامهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالذي يعمل عملا يحرج به الإسلام والمسلمين ويسيء إلى الإسلام والمسلمين لا شك أنه صاد عن سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام امتنع من قتل المنافقين وهو يعلم أنهم منافقين، في بعض الحالات امتنع من قتله. لماذا؟ قال: معاذ الله أن يتحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه. فالجهال بالإسلام الذين لا يعرفون الإسلام إذا بادرهم من يبادرهم بعمل سيء يسيء إلى الإسلام وهم لا يعرفونه سينسبون عمله ويحسبون هذا الشخص وتصرفاته على الإسلام والمسلمين. هذا لا يجوز له، هذا لا يجوز له، ويحق لدولة المسلمين أن تخذله. هذا الذي يسيء إلى الإسلام والمسلمين يحق لدولة المسلمين أن تخذله، وألا، لأن هذا لو تولى لأهلك الحرث والنسل، ولم يفرق في هجومه وفي تخريبه بين العمار، بين ما ينبغي أن يعمر وبين ما ينبغي أن يدمر، وبين من يقتل ومن لا يقتل، يعني قتل مثل أشبه ما يكون قتل الفتنة وقتل الهرج، يقتل الصبي وتقتل المرأة ويقتل من لا ذنب له ويقتل المسلم في هذا الهجوم العام. فينبغي يعني هنا أن نكون على انتباه وأن نكون على حذر وأن نستضيء ونعتصم بالكتاب والسنة. نعم. طبعا فيه شيء آخر، الله يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ويخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم وإن كانوا كفار، إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم أن تولوهم. ففي فرق. نقرأ سورة الممتحنة، نقرأ سورة الممتحنة من أولها إلى آخرها يتبين لنا الفرق. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: لو سافرت المرأة مع ولدها، الولد سن صغير، هل يكون الولد محرما؟ لا، لا، إذا كان صغيرا لم يبلغ يعني الحلم الذي، أو لم يكن كبيرا في مستوى يستطيع أن يدافع عن محرمه ويستطيع أن يحمي محرمه فليس محرما. أي نعم، إذا كان صغيرا لا يعرف فعدمه ووجوده سواء. جزاك الله خيرا وأنت كذلك. إذا كان سكرتير المدرسة من أهل الذمة ماذا نفعل في ذلك؟ ما ينبغي يا أخي، سكرتير المدرسة يطلع على الملفات ويطلع على الأسرار ويفتن، لا يألونكم خبالة، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة، يعني ما يزيدون. مثل هؤلاء يوقعون خلالكم، يوقعون الوقائع ويحبكون الدسائس ليفتنوا بينكم. من كان على غير دينك لا يعينك، فلا ينبغي أن يتخذ مثل هذا سكرتيرا إلا إذا كان عمله هامشيا، مثل عمل الفراش، مثل عمل العامل، يعني عمل لا خطر له ولا يطلع من خلاله على أسرار المسلمين، أو يتمكن من خلاله على الاعتزاز عليهم واستذلالهم، هذا شيء آخر. يعني لا يكون له فخر في عمله على المسلمين. والاستطالة عليهم. نسأل الله التوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.